الذي تقرر أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام على الجملة. الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، والحقيقة الدينية. الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفوية، العرفية والحقيقة الدينية. واللغوية والشرعية والعرفية مما قرر الجمهور وجوده حقيقة، وقرر المعتزلة الحقيقة الدينية. بناء على مذهبهم المعروف أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ومقتضى هذا أن هذه الحقيقة التي بناها المعتزلة هي من فروع معتقدهم الكلامي. الحقيقة اللغوية اللفظ الذي وضعه العرب لمعنى، اللفظ الذي وضعه العرب لمعنى معين كالقمر لهذا الذي في السماء، هذا الكوكب الذي في السماء، والفرس لهذه الدابة المعروفة المشهورة. العرب وضعوا هذين اللفظين وما في حكمهما لهذه المعاني وضعا أصليا أوليا، وضعا أصليا أوليا. الحقيقة الشرعية الألفاظ أو اللفظ الذي وضعه الشرع صاحب الشرع للمعاني لمعاني معينة كالصلاة والزكاة لهذه الصور الشرعية المعروفة، الأفعال التي يتعبد بها. الحقيقة العرفية العامة هو ما اتفق الناس على وضعه وإن كان مخالفا للوضع اللغوي الأصلي كالدابة لذات الأربعة. الحقيقة الدينية أثبتها المعتزلة كالإيمان والكفر والفسق مما يعتبر منقولا عن المعنى اللغوي إلى معنى عقدي وليس معنى فعلي حتى يكون شرعيا. إذا نقل اللفظ من معنى لغوي وهو دال على فعل إلى معنى شرعي وهو دال على فعل كالصلاة والزكاة والحج، هذه تسمى حقيقة شرعية. وإذا نقل اللفظ من معنى لغوي قلبي إلى معنى شرعي عقدي تسمى حقيقة دينية على مذهب المعتزلة. وأما غيرهم فيسمي الجميع حقيقة شرعية.